بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام ومشاهدي قناة الكوثر الفضائية بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، عنوان حلقة هذا الأسبوع حديث الثقلين سنده ودلالته القسم العشرون. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور، حياكم الله. سماحة السيد، في البدء هل هناك تمهيد وخلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة؟ نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع قبل أن أدخل في هذا البحث بودي الإشارة إلى أصلين أساسيين. طبعا ما يرتبط بهذين الأصلين وما يرتبط بهذين الأساسين وما يرتبط بهاتين القاعدتين نحن أشرنا إليهما في الأبحاث السابقة، ولكنه لأهميتهما وبناء هذا البحث عليهما أنا مضطر للإشارة إليهما إجمالا مرة أخرى. الأصل الأول الذي لا بد أن يلتفت إليه، طبعا هذا الأصل لا يختص بهذه الآية محل الكلام، وهي قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بل هي في عدة آيات في عدد كبير من الآيات القرآنية هذا الأصل لا بد أن يلتفت إليه بشكل دقيق، وهو أنه عندما يأتي هناك نص صحيح وصريح ومتفق عليه بين المسلمين في بيان مصداق آية من الآيات، بعد لا يحق لنا أن نقول أن السياق يقول كذا وأن الاستعمال أو المعنى اللغوي يقول كذا أو أن الاستعمالات العرفية أو الفقهية تقول كذا، لأنه هذا من أوضح مصاديق الاجتهاد في قبال النص الواضح، سواء كان هذا النص نصا قوليا أو نصا فعليا، سنة قولية أو سنة فعلية، لا فرق في ذلك. إذن التفتوا إلى هذا الأصل الأول. طبعا هذه الآية هذا الأصل لا فقط نحتاج إليه هنا، نحتاج إليه في كثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ نعم. هل هو شيء كل عام؟ كل يدعي. كل هكذا. فإذا وردت روايات خاصة صحيحة صريحة متفق عليها تقول أن المراد من الصادقين هم هؤلاء، أو فيما يتعلق بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بماذا كمل الدين؟ إذا قال رسول الله كمل الدين بكذا، بعد لا يحق لنا أن نذهب يمينا ويسارا ونتكلم. أو إذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم أولو الأمر؟ لا يحق لنا أن نذهب يمينا، إذا قال رسول الله المراد من أولي الأمر من؟ هؤلاء. إذن أعزائي الكرام، هذه قاعدة بودي خصوصا لأهل العلم، خصوصا للذين يتحاورون هنا وهناك، فليلتفتوا إلى هذا الأصل، أنه في مثل هذه الموارد كما في موردنا وهو قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، من هم أهل البيت؟ أول لابد أن نسأل من؟ رسول الله. الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الرسول هو المبين للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، وحيث أن القرآن قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عند ذلك يجب الأخذ بكل ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه، ما أتاكم، فلهذا ينبغي الأخذ بما أتانا به الآية المباركة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وعشرات الآيات التي تكلمت في هذا الإطار. خب إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا السؤال، التفتوا لي جيدا، وهو أنه لو فرضنا أن النص النبوي جاء بنحو ونحن فهمنا من ظاهر الآية، من سياق الآية، من القرائن المحيطة بالآية أو من آيات أخرى شيئا آخر، أيهما يقدم؟ الجواب الذي يقدم هو سنة ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعبارة أخرى يحصل هناك تعارض بين فهمنا للآية وبين بيان رسول الله، أيهما يقدم؟ أنا لا أتصور أنه يوجد هناك مسلم عاقل ملتفت يقول أنه يقدم فهمي على ما جاء ماذا من رسول الله. وهؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات أو الذين يتداخلون في هذا البرنامج أو الذين في المواقع أو الذين يكتبون أصحاب الأقلام، الغريب منهم أنهم تقول لهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أن هذه الآية تشمل هؤلاء خاصة، خاصتي فقط هؤلاء. ها يقول ماذا تقولون في سياق الآية؟ ماذا تقولون في إبراهيم عندما عبر عنه القرآن؟ أهل البيت. نعم. شيء غريب واقعا. رسول الله يجير الكساء ويفعل، يحيطهم بكساء بثوب، يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. نعم. إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. ولكن يقول ماذا تقول في السياق؟ ولذا هذه القضية التفت إليها أهل العلم واقعا. كل من بحث هذه المسألة، ويتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة قلنا أن العلامة الألباني في الرسالة التي قرأنا فيها دور السنة بيّن بأنه أساسا السنة هي المقدمة. نعم. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا ذكره الشيخ ابن تيمية، ولكن مع الأسف الشديد لم يلتزم به، ولكن ذكر أصل القاعدة. نعم. هذا المعنى، القاعدة جاءت في كتابه عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المملكة، طبع الكتاب 1419. في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 31 التفتوا ما هي عبارات الشيخ ابن تيمية، يقول وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن، التفتوا، يقول تارة أن السنة مفسرة لظاهر القرآن كما في أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ونصب الزكاة وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة. من الواضح أنه لا يوجد تعارض هنا بين السنة وبين ظاهر الكتاب، لأن السنة مفسرة للكتاب. وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره، يعني بحسب فهمنا نتصور أنه هذا الذي يقوله رسول الله خلاف ماذا؟ خلاف السياق. نعم. كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا. نعم. يعني الآن لو كانت النصوص الصحيحة تقول المراد مصداق أهل البيت هو رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وافترضوا أن سياق الآية ماذا يخالف، يقول يخالف هذا، بأيهما نعمل؟ الجواب صريحا، يقول علماء السلف ماذا يقولون؟ يجب العمل بالسنة ولا نعتمد على ما فهمناه من ظاهر القرآن، يقول إلا الخوارج. فإذا أولئك الذين يقدمون فهمهم للقرآن على السنة النبوية قولا أو فعلا فهم ماذا؟ فهم خوارج. فإن من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة، حيث قال أولهم للنبي في وجهه إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، ويحكى عنهم أنه لا يتبعونه صلى الله عليه وآله إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة السنة المفسرة ماذا للقرآن، يعني القسم الأول لا القسم الثاني. نعم. يقول وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهر القرآن. نعم. ويتركون ماذا؟ ما جاء في السنة. نعم. ولهذا كانوا مارقة، مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. جيد جدا. بعد القاعدة اتضحت. إذن الآن أنا واقعا هذه الدعوة الآن لم أتأكد منها، هو رجل معروف الشيخ ابن تيمية في اتهامه يمينا ويسارا أن الخوارج هكذا يقولون أو لا، الآن ليس كلامي في هذا، كلامي في هذا الأصل الذي أسسه، وهو أنه إذا فهمنا من ظاهر القرآن شيء وقالت السنة الصحيحة الصريحة المتفق عليها شيئا آخر فالتقديم لمن؟ لسنة رسول الله، حتى لو وقع ماذا؟ التعارض في ذلك، وهذا ما هو في حديثنا. نعم. يعني حتى لو فرضنا أن ظاهر القرآن أن سياق الآية يقول بشمول هذه الآية لنساء ماذا؟ لنساء رسول الله صلى الله ولأزواجه، عندما يأتي النص بالتخصيص وبالحصر إذن يعمل بهذا الظاهر أو أبداً لا يعمل أبداً. هذا مضافا إلا أنه سيتضح لاحقا أنه أساسا السياق ماذا لا يدل على ذلك كما ستتضح لاحقا. هذا هو الأصل الأول اللي كان بيودي أن أشير إليه في المقدمة. نعم. الأصل الثاني الذي لابد أن يلتفت إليه إخواني الأعزاء أيها المشاهد الكريم في شرق الأرض وغربه، في كل العالم الإسلامي، في البلدان الإسلامية، في البلدان العربية، أعزائي، هذه القضية التي نحن بصدد بحثها تقوم على هذا الأصل، وهو أنه نحن لا نتكلم في المراد من أهل البيت لغة، ولا المراد منه استعمالا بحسب العرف أو الفقه أو الدين أو الإيمان، وإنما حديثنا في خصوص هذه الآية، وهي قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هل أن رسول الله طبقها على أناس معينين وحصرها بهم أم لا؟ نحن قلنا أن ما نفهمه من النصوص ومن كلمات أعلام المسلمين أنهم ميزوا بين عنوان أهل البيت لغة اصطلاحا عرفا فقها وبين أهل البيت في هذه الآية. نحن لا نقول أنه في العرف أو في اللغة أو في الاستعمال الفقهي لا يطلق عنوان أهلي أو أهل البيت على نساء الإنسان، لا لا، على نساء الصحابة الرجل. كما ذكرتم في الحلقة لا إشكال، بل شمل ماذا؟ الصحابة. من الصحابة كما في واثلة وقرأنا الرواية، لا يا أخي العزيز، بل نتكلم أن هذه الآية هل هو المراد منها المعنى اللغوي المعنى الفقهي المعنى العرفي أو أن رسول الله حصرها بأشخاص ماذا معينين. دعوانا أنه حصرها بأشخاص معينين، والنصوص التي قرأناها خير شاهد على ذلك. أحسنتم سمح سيد، صار واضحا. طيب، هل هناك من صرح من أعلام أهل السنة والجماعة بالتفريق بين أهل البيت يعني بشكل عام وبين أهل البيت في هذه الآية؟ نعم. في الحلقة السابقة واقعا قلنا بأن العلامة الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الرابع صفحة 354 اتهم الشيعة باتهام واقعا خطير، إذا كان الإنسان له دقة ودين وتقوى لا يمكن أن تصدر منه هذه الكلمات، ولكن صدرت. قال وتخصيص الشيعة أهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين دون نسائه صلى الله عليه وآله من تحريفهم لآيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم كما هو مشروح ماذا في موضعه. نعم. إذن قال أن دعوى الاختصاص وأن المراد من أهل البيت فقط هؤلاء الأربعة، هذه ما هي؟ هذه من مبتدعات الشيعة انتصارا لأهوائهم ومن تحريفهم لآيات القرآن. يعني وحاول أن يقول أن الإمام الطحاوي أيضا قال ذلك، هذا يتذكره المشاهد الكريم. نحن في هذه الليلة واقعا كما قلنا في الحلقة السابقة، قلنا أن الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بشكل واضح وصريح، ماذا قال؟ نعم. اللي يرتبط بالجواب عن السؤال. نعم. بشكل واضح وصريح في الجزء الثاني في شرح مشكل الآثار للإمام المحدث الفقيه الطحاوي المجلد الثاني صفحة 247، التفت هذه عبارته، قال: لأن قد أحطنا علما أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا من دعا من أهله عند نزولها لم يبق من أهله المرادين فيها، أي في الآية، أحدا سواهم، يعني هؤلاء الأربعة. وإذا كان ذلك كذلك استحال أن يدخل معهم فيما أريدت به سواهم. أصلا من المحال واقعيا بعد ندخل غير هؤلاء الأربعة في هؤلاء الأربعة، وفيما ذكرنا من ذلك بيان ما وصفنا. والعجيب كأن البعض يقول: ماذا تفعلون بالسياق؟ يا أخي، هاي علماء الإسلام التفتوا، قال: فإن قال قائل فإن كتاب الله يدل على أن أزواج النبي هم المقصودون بتلك الآية، لأنه قال قبلها في السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، إلى قوله: يا نساء النبي لستن، إلى قوله: الجاهلية. فكان ذلك كله يردن به لأنه على خطاب النساء لا على خطاب الرجال. ثم قال: إنما. فكان جوابنا أن الذي تلاه إلى آخره ما قبل قوله خطاب لأزواجه، وبعد ذلك خطاب ماذا؟ لأهل البيت. لأهل البيت. نعم. وهذا غير ذلك. نعم. نعم. شيء غريب، كأنه يقولون كأن علماء المسلمين لم يلتفتوا. لا يا أخي، التفتوا. ولذا نجد أنه في المختصر، يعني في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار اللي قلنا مشكل الآثار للطحاوي، والمعتصر للقاضي الحنفي، والمختصر للقاضي المالكي، قلنا في الجزء الثاني صفحة 267 بعد أن ذكر، قال: والكلام لخطاب أزواج النبي تم عند قوله: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. وقوله: إنما يريد الله، استئناف. نعم، كلام جديد. كلام جديد مع أنه نصف آية. نعم. ولكن هؤلاء كبار علماء الآية تتحمل مدلول كثير. حتى هسه الآن يأتي بعد ذلك أنه هذا ممكن أو غير ممكن. إن شاء الله سيأتي من ابن سعيد الطوفي الحنبلي، يقول: كم له نظير في القرآن الكريم. يقول: استئناف تشريفا لأهل البيت وترفيعا لمقدارهم. أراد أن يميز هؤلاء عن ماذا؟ عن أولئك. بعبارة أخرى، هذه الآية المباركة أرادت أن تقول: هذا البيت له خصوصية غير تلك البيوت. ولذا قلنا في حلقات سابقة أنه عندما يتكلم عن نساء النبي يقول: بيوتكن، ولكن عندما يتكلم عن هذا البيت يقول: أهل البيت. لماذا؟ لماذا؟ إذا دا يتكلم عن نساء النبي وأنتم تقولون، التفتوا إلى هاي النقطة، الوقت ضيق واقعا، أنا ما عندي مجال أدخل في التفاصيل. إذا كان كما يقول البعض أنه إنما ذكر الضمير لإدخال من؟ الرجال. لإدخال الرجال، مو لإخراج نساء النبي. الجواب كان عليه أن يجمع البيوت، لا أن يفرد ماذا؟ أن يفرد البيت، ليجمع إلى نساء بيوت نساء النبي بيت علي وفاطمة. قبيت بيوت نساء النبي وبيت علي وفاطم فرد لو جمع. وكان مفروض أن يجمع ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا أهل بيوت النبي جميعا. لا يقول بيوتكم كما قال لا تدخلوا بيوت النبي. إذن بيوت حتى يشمل ماذا؟ حتى بيت علي وفاطم. ولكن نجد أن الآية ماذا فعلت؟ خصت هؤلاء ببيت واحد، ولكن عندما تكلم. إذن علماء المسلمين التفتوا بشكل واضح وصريح بأنه أساسا هذا انتهى فيما يتعلق بنساء النبي إلى ذاك. التفتوا لي جيدا. نفس هذا الإمام الطحاوي الذي قال أن هذه الآية مرتبطة بمن؟ بنساء النبي نفسه. نعم. هو نفس عفوا يقول أنها مختصة بهؤلاء الخمسة ولا تشمل نساء النبي. نعم. نجده في صفحة 245 من الكتاب ماذا يقول؟ يقول فدل ما روينا في هذه الآثار مما كان من رسول الله إلى أم سلمة فيها لم يرد به أنها كانت ممن أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب. قال نعم من أهلي وأن ولكن المرادين بما فيها هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين عليهم السلام دون سواهم. ثم نفسه قال بأنه قال لواثل ماذا؟ قال لواثل أنت من أهلي. نعم. أنت من أهلي. لذا يقول وواثلة أبعد منه عليه السلام من أم سلمة. أحسن. لأنه إنما هو رجل من فلان وفاثر. فكان قوله لواثلة أنت من أهلي على معنى الإيمان. فمثل ذلك أيضا ما كان من رسول الله جوابا لأم سلمة أنت من أهلي. أحسن. إذن هو ملتفت أنه يطلق على أم سلمة أنها ماذا؟ من أهلي. ولكن على المعنى الذي أطلق على واثلة مو على المعنى الذي مراد أهل البيت في الآية المباركة. ولذا نجده في صفحة 238 من الكتاب يقول عن عائشة أن رسول الله في حديث الإفك قام على المنبر ثم قال قد بلغ أذاه من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي. فيقول فكان قوله من يعذرني يعني في زوجته. فكان في ذلك ما قد دل على أن الزوجة تسمى بهذا الاسم. فيحتمل أن يكون قوله لأم سلمة أنت من أهلي من هذا المعنى. من هذا القول يحسن إن ابني من أهلي. وهكذا. إذن أعزائي الكرام هذا الإمام الطحاوي مع أنه يخصص أهل البيت بهؤلاء الخمسة ولكن يقول يصدق ماذا؟ يصدق على نسائه أنه من أهله. ولكن هذا شيء وذاك ماذا؟ وذاك شيء آخر. هذه قضية. القضية أو المورد الثاني الذي صرح وهو ما جاء في كتاب الشريعة للآجري. كتاب الشريعة للآجري يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة في المجلد الخامس صفحة كتاب الشريعة للإمام الآجري المتوفى سنة 360 من الهجرة الطبعة الثانية. هناك في صفحة 2205 أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في صفحة 2205 ماذا قال؟ قال ذكر قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال محمد بن الحسين يعني الآجري هم الأربعة هؤلاء يعني من؟ يعني فاطمة حووا جميع الشرف. لأن واقعا هذه الآية لا نظير لها لأحد من من أهل أهالي الأنبياء في القرآن. يعني لا آل عمران لا نو أبدا أبدا. فقط الله تكلم عن آل البيت وعن أهل البيت بلغة إنما يريد الله. وإلا لا يوجد عندنا في القرآن تكلمت عن آل عمران أو آل موسى أو بهذه اللغة. أحسن. ولذا قال حووا جميع الشرف. وهم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه. التفتوا وين يتكلم في قوله إنما يريد الله. ولكن نفس الإمام الآجري عندما يأتي في صفحة 2276 التفتوا إلى العبارة، يعني الباب 220، يقول ذكر إيجاب حب بني هاشم أهل بيت النبي أحسنت على جميع المؤمنين. خب أيها الآجري أيها الإمام، من هم هؤلاء الذين يجب تجب محبتهم؟ قال واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته وفاطمة وولدها وذريتها والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما وجعفر الطيار وولده وذريته وحمزة وولده والعباس وولده وذريته. هؤلاء أهل بيت رسول الله، لكن غير المطهرين، ولكن غير آية التطهير. أعزائي التفتوا، ولذا ما عنون الباب بإنما يريد الله، أما هناك عنون الباب ماذا؟ خاص بهؤلاء. أعزائي أعزائي التفتوا إلى كلمات علماء المسلمين، أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة. وأنا أتصور أن 99% من المسلمين يبحثون ماذا؟ بمختلف اتجاهاتهم. الله يعلم، أقولها صادقة صريحة، حتى أتباع الوهابية وابن تيمية لا يعلمون هذه الحقائق في هذه الكتب. ولذا أوجه كلامي إليهم، اذهبوا إلى هذه الكتب، اقرؤوها بشكل واضح وصريح، سيتضح لكم أن هؤلاء يعني سمح سير عفوا نعم يعني هم يعني أبو رسول الله وأهله يعني آباؤه من أهل بيته حتما، وهم يقولون أنهم كفار من أهل النار، فكيف طهروا بهذه الآية؟ هم يقولون عنده دليل خاص، يعني جوابهم هذا، ولكن احنا عندنا أدلة أقوى. نعم. هذا بحث آخر، ولكنه المهم أن الإمام الآجري يميز بين أهل البيت في آية التطهير وبين محبة بني هاشم أهل بيتي النبي. هذا من الموارد التي، هذا هو المورد الثاني. إذن المورد الأول وهو أنه ما ذكره في مشكل الآثار الإمام الطحاوي، وتابعه على ذلك الحنبلي، يعني القاضي أبو المحاسن الحنبلي الحنفي والقاضي المالكي. بعض الإخوة الأعزاء قالوا لي من أين تقول بأنه وافقاه على ذلك؟ هذا كلامه فقط الطحاوي، من أين تقول أن أبو المحاسن الحنفي والقاضي المالكي أيضا وافقا؟ الجواب هو ما ورد في الجزء الأول من كتاب المعتصر من المختصر. هناك في الجزء الأول صفحة 4 يقول: وفي أثناء الكلام أشير إلى اعتراضات القاضي واستدراكاته وإلى أجوبة بعضها مع إيراد جميع ما زاد فيه. يعني لو كان القاضي مخالفا لكان يقول. نعم. وحيث لم يقل هنا. نعم. إذن هو موافق، ونحن أيضا نوافقه فيما قال. إذن القضية واضحة. وممن، التفتوا لي جيدا، وممن صرح بهذا الاختصاص وبهذا التمييز، التفتوا جيدا، من كبار علماء المسلمين هو ما جاء في كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين، تأليف أبي منصور عبد الرحمن ابن عساكر الشافعي، المتوفى 620 من الهجرة، تحقيق سعد عبد الغفار علي، دار أضواء السلف، من نفائس المخطوطات، أيضا أشير إلى الطبعة أنا أولا، وهي المطبوعة في سنة، الطبعة الأولى سنة 1429، رقم الإيداع بالدار الكتب المصرية، دار أضواء السلف، جمهورية مصر العربية، القاهرة. قبل أن أقرأ ما ورد لابن عساكر الشافعي، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى ترجمة هذا الرجل. ترجمته وردت في كتاب سير أعلام النبلاء الجزء 22، مؤسسة الرسالة، في صفحة 187، يقول في الرقم 127: الشيخ الإمام العالم القدوة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن الدمشقي الشافعي ثم يقول في صفحة 188: وكان فخر الدين لا يمل الشخص من النظر إليه لحسن سمته ونور وجهه ولطفه، وكان لا يفتر من الذكر، وكان إلى غير ذلك. ترجمته وردت في موارد متعددة، والآن أكتفي بهذا. طيب، ماذا يقول هذا العلم الكبير؟ طبعا هذا ابن أخت صاحب التأريخ ابن عساكر كما أشار إليه في وفيات الأعيان لابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان المتوفى 681 من الهجرة، حققه الدكتور إحسان عباس، المجلد الثالث صفحة 135. يقول بأنه وهو ابن أخي، عفوا أنا قلت ابن أخت، لا ابن أخي، وهو ابن أخي الحافظ أبي القاسم علي بن عساكر صاحب تاريخ دمشق. فإذا صاحب تاريخ دمشق يكون عمه. جيد. يشير إلى أنه كان إمام وقته في علمه ودينه وإلى غير ذلك. انظروا ماذا يقول هذا العلم من أعلام المسلمين، وهو أيضا ملتفت إلى التمييز بين أهل البيت في الآية وبين أهل البيت بشكل عام في الاستعمالات الفقهية أو اللغوية أو العرفية. في هذا الكتاب، وهو كتاب 40 في مناقب أمهات المؤمنين، في صفحة 103، في صفحة 102 وصفحة 101، بعد أن ينقل الآية المباركة، التفتوا جيدا، يقول: قال نزلت هذه الآية في بيتي عن أم سلمة، قلت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟ قال: إنك إلى خير، إنك من أزواج رسول الله. قالت: وأهل البيت رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا حديث صحيح، وقد روي من وجه آخر دون ذكر أم سلمة. قلت: يا رسول الله، وقد رواه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب النبي وروى عنه الكثير، إلى أن يقول روى عنه وقولها، قول من؟ قول أم سلمة. وقولها: وأهل البيت هؤلاء الذين ذكرتهم، إشارة إلى الذين وجدوا في البيت في تلك الحالة. هؤلاء هم أهل البيت، وإلا فآل رسول الله صلى الله عليه كلهم أهل البيت، والآية نزلت خاصة في حق هؤلاء المذكورين. أحسنت. أنا لا أتصور بعد. وإلا قصر رسول الله في التبليغ. بلي نعم، من الناحية اللغوية العرفية الفقهية المحبة المودة، كما قلنا قرأنا من الآجري في كتاب الشريعة. نعم. في المحبة نعم، يتوسع ليشمل كل هؤلاء، ولكن هذا بحث، وأنه من المراد بهذه الآية بحث آخر. ولذا يقول: والآية نزلت خاصة في حق هؤلاء المذكورين، والله أعلم. إذن مختصة بمن؟ نعم. بهؤلاء الأربعة، بهؤلاء الخمسة. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه ليتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم، أننا نريد فقط أن نستند إلى كلمات القوم، لأنه قد يقول، وهذا إشكال دائما يشار إليه: أنتم لا تقبلون كلمات الصحابة، أنتم لا تقبلون عدالة الصحابة، لماذا تستدلون بروايات الصحابة؟ الجواب واقعا، لأن هذه الحقيقة نحن ثابتة عندنا من طرقنا، ونلزمكم بها. لا ثابتة من طرقنا، إنما نستدل من رواياتكم لإلزامكم. نعم. هذا أولا، وثانيا لما ذكرناه مرارا وتكرارا، أنه إذا كانت روايات صحيحة صريحة متفق عليها، من باب أن أمتي لا تجتمع على ضلالة. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا جاء في كلمات علمائنا الأكابر، يعني في كتاب جواهر الكلام دار الكتب الإسلامية، في من كبار أعلام الفقهاء الإمامية، في المجلد 28، في المجلد 28 من الكتاب، في الصفحة 386 و387. يقول لو أوصى لقومه، لو أن شخصا قال أوصي لقومي كذا، من يدخل فيه؟ قال يدخل فيه أهل لغته. ثم قال ولو قال لأهل بيته، أوصى لأهل بيته، من يدخل في عنوان أهل البيت؟ التفتوا جيدا، قال يدخل فيهم الآباء والأولاد وإن نزلوا والأجداد وإن علوا قطعا، بل الظاهر دخول الأعمام وأولادهم، بل عن تذكرة الفاضل تفسيره فلان أخوال كلهم يدخلون. خب سؤال يا شيخنا يا مولانا، مقصودك يعني أهل البيت؟ يقول لا، هذا لا علاقة له. وعلى كل حال فالأقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصي ومع انتفائه يدخل، وأما أهل بيت النبي فإنهم أخص من ذلك. أحسنت. بالرواية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، بالنص الصحيح، بالنص الصحيح الصريح. إذن لا يذهب ذاهب يمينا ويسارا أنهم أنتم لماذا تستدلون بكلمة. بودي هنا كلمة قيمة إن شاء الله حتى نذهب إلى فاصل. طيب مشاهدنا الكرام، فاصل ونعود إليكم، تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. إذا كانت لديكم نكتة تودون ذكرها. نعم. هذه القضية أنا مرة أخرى أقول أنه نحن عندما نستدل بكلمات الصحابة وبكلماتهم لا نريد، أولا للأمانة أقول لا أريد أن أقول أن كل ما ذكروه هو غير صحيح ولا نقبله، لا، ولكنه لا يستطيع أن أحد أن يلزمنا بالموجبة الكلية يقول كل ما قالوه الصحابة لابد أن تقبله. إذا لم نقبل كل ما يقول لماذا نستدل؟ هذا ما ورد في كتاب إن شاء الله سأبينه في شرح مختصر الروضة لابن سعيد الحنبلي، لابن سعيد الطوفي عفوا الحنبلي، يقول فإن قيل أنتم لا تقبلون رواية الصحابة في الجزء الثالث صفحة 113، أعيدها، شرح مختصر الروضة لابن سعيد الطوفي الذي بعد ذلك ستأتي ترجمته. يقول فإن قيل أنتم لا تقبلون، يعني الشيعة لا تقبلون رواية الصحابة، فكيف قبلتموها في تخصيص أهل البيت بمن ذكرتم؟ نعم، وهم ليسوا بحجة عليكم. عليكم. نعم. قلنا يعني الشيعة أجاب يجيبون هكذا، الطوفي الحنبلي يجيب جواب من؟ جواب الشيعة. يقول نحن إنما أوردنا ذلك من طريق الصحابة إلزاما لكم برواية من لا تقدرون على اطراح روايته. أنتم لا تستطيعون إسقاط روايته لأنكم تعتقدون بعدالة الصحابة جميعا، لا اعتمادا منا عليها، وإنما اعتمدنا على تواتر ذلك عندنا من طريق أهل البيت. نحن هاي الحقيقة الثابتة عندنا من أي طريق؟ من طريق أهل البيت. إذن لماذا نستدل بهذا؟ لتحصيل الإجماع. أحسنتم. لتحصيل ماذا؟ الإلزام. قال ومن تقبل روايته، لكننا لو استدللنا نحن الشيعة عليكم بذلك ربما منعتمونها، فاحتججنا عليكم بما تقبلون، وجعلنا ذلك مؤكدا لما عندنا لا مستقلا بالاعتماد. قل عليه. عندكم التوراة فاتلوها، حج عليهم توراتهم. إذن أعزائي الكرام، نحن وجدنا أن علماء المسلمين شيعة وسنة أتباع مدرسة أهل البيت وأهل السنة والجماعة عموما اتفقوا على هذه الحقيقة، أنهم ميزوا جيدا بين أهل البيت في آية التطهير، وهذه لا تشمل غير هؤلاء الخمسة، وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وبين أهل البيت أو أهلي بمعناه اللغوي أو الاستعمالات العرفية والفقهية والإيمانية، فإنها أعم من ذلك. أحسنتم. طيب صار واضحا سمح السيد. نعم. طيب هل يوجد أعلام آخرون يعني صرحوا بحصر هذه الآية في هؤلاء الخمسة؟ جيد جدا. نعم. في الواقع بأنه هذه القضية من القضايا التي تستحق أن نقف عندها قليلا هذه الليلة. احنا ذكرنا أشرنا إلى مجموعة من الأعلام خلافا لما قاله العلامة الألباني أن الشيعة خصصوها بهؤلاء تبعا لأهوائهم ولتحريفهم آيات القرآن الكريم. تبين لا، ليسوا الشيعة هم الذين خصصوها، يعني نصحح معلومة الألباني، وإن كان في عالم البرزخ سوف يؤاخذ على كلامي هذا إن لم يكن متتبعا، لأنه نحن نجده في موارد أخرى يتتبع بشكل دقيق يستقصر. ولكنه عندما تصل إلى هذه القضية واقعا الألباني ولا يتتبع ويتهم هذه الاتهامات وينقل بشكل غير دقيق عن الإمام الطحاوي هذا الكلام، يقينا ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة أو في البرزخ، الآن في عالم البرزخ سوف يسأل عن هذه القضايا، لأنه عبارته جدا كانت مؤلمة، وهو أن الشيعة خصصوها وأن هذا من تحريفهم لآيات القرآن تبعا لأهوائهم، والآن اتضح بأنه الآجري وابن عساكر والطحاوي وغيره كلهم صرحوا بأنه كلهم قالوا ماذا؟ بأنه ينبغي أن نميز بين أهل البيت في الآية وبين أهل البيت بشكل عام. ومن أولئك الذين صرحوا ووقفوا عند هذه الآية، إن شاء الله الوقت يسعني إن شاء الله تعالى. نعم. ومن أولئك الذين وقفوا عند هذه الآية بشكل مفصل، وواقعا هنا أدعو أهل التحقيق أهل العلم مراجعة هذا البحث في كتاب شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين أبي الربيع ابن سعيد الطوفي المتوفى، الحنبلي طبعا، المتوفى سنة 716 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة. أيضا لابد من الإشارة إلى الطبعة أيضا، وهي الطبعة الرابعة سنة 1424 من الهجرة. هناك أولا في المقدمة بودي أن أشير إلى الترجمة، من هو ابن سعيد الطوفي الحنبلي؟ المترجم هو عبد العال عطوة، أستاذ ورئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إذن المترجم ماذا؟ من أتباع السلفية ومن أتباع ابن تيمية والوهابية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. انظروا ماذا يقول عن هذا الرجل في صفحة 10. هسا أنا قلت من أتباعه، واقعا الآن لم أتحقق حتى أكون دقيقا في هذا، المهم أحد الأساتذة في تلك الديار. يقول: والطوفي فقيه حنبلي، جاءت كل مؤلفاته في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ويعده المرداوي من كبار فقهاء الحنابلة ضمن أصحاب الإمام ذوي الرأي والاجتهاد في المذهب. إذن أحد كبار أئمة الحنابلة. ثم يقول في الصفحة 16 من المقدمة، يقول: وأخيرا، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا الكلمة، وأخيرا أحب أن أنبه إلى أمرين: أن نجم الدين الطوفي قد اتهمه العلامة ابن رجب بالتشيع. أنا أقول هذا الكلام لأنه غدا سيخرجون على الفضائيات ويأخذون هذا الكتاب ويقولون أنه السيد الحيدري يدلس على الناس، يقرأ كتاب الشيعة ويقول أنه كتاب ماذا؟ نعم، كتاب من أهل السنة. وأنا قرأت أنه كان من أئمة الحنابلة. نعم. ولكن ابن رجب اتهمه بالتشيع ودافع، التفتوا لي جيدا، ودافع عن هذه التهمة بعض الباحثين المعاصرين في رسالة علمية أجيزت بدرجة الامتياز من جامعة القاهرة، قال أنه لا، هذه التهمة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. ثم يقول المقدم عبد العال عطوة، يعني رئيس قسم السياسة الشرعية، يقول وسواء صح هذا أم لم يصح، يعني التهمة صحيحة أو غير صحيحة، فإن شرحه لمختصر الروضة قد جاء كله جملة وتفصيلا على أصول مذهب الحنابل. إذن هذا الكتاب اللي ننقل عنه ننقله على أساس ماذا؟ على أصول الحنابل. هسه سواء كان الرجل شيعيا أم لم يكن، هذه شهادة من هذا الرجل على أن كل ما في هذا الكتاب قائم على أساس نظرية أهل السنة والجماعة. جيد، فإن شرحه فقد جاء كله جملة وتفصيلا على أصول المذهب الحنابلة ولا أثر للتشيع فيه في أي جزئية منه. نعم. يعني لا توجد أي مفردة فيها تأييد للشيعة، كل ما موجود هو من مباني ماذا؟ أهل السنة. نعم. أهل السنة، وأنتم تعلمون هم يعتقدون أن الحنابلة هم صلب وقوام أهل السنة. أحسنتم. نعم. وكفى بهذا تقويما للكتاب. هسه احنا لا علاقة لنا واقعا الشخص بعد ذلك تشيع او لم يتشيع، هذا تصريح من عبد العال عطوة على ان كل ما في الكتاب قائم على اساس ماذا؟ نعم. على اساس مذهب الحنابلة. طيب. عندي مجال ان شاء الله اذكر الرواية حتى ندخل بعض الاتصالات. جيد. نعم. في هذا الكتاب بشكل واضح وصريح، لا اذا اكو مداخلات انا استمع للمداخلات. نعم. طيب ثم نعود الى هذا الموضوع ان شاء الله. طيب فضل. معنا الاخ ناصر الشريف من السعوديه، تفضلوا. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه عليكم الله. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله جميعا. حياكم الله. جزاكم الله خيرا على المسلمين اجمعين ان شاء الله. نعم. ما اردت ان اقوله سدد الله خطاكم وبصركم وزاد استبصاركم فيما أنتم فيه، ونحن من وراءكم بإذن الله ندعو لكم بالخفاء وبالجهر. طيب سيروا. سيروا إن شاء الله والنصرة بإذن الله لآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. أخ ناصر من أي مدينة أنتم؟ أخ ناصر من أي محافظة؟ وبالسنة فقط. نعم. أخ ناصر من أي مدينة أنتم؟ من أي مدينة أنتم؟ من مكة المكرمة. من مكة. أحسنتم. مكة المكرمة. لا تنسانا من الدعاء هناك إن شاء الله. إن شاء الله في موسم الحج. في المسجد الحرام وفي في في المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. ومن جوار الحصين ومن جوار زمزم بإذن الله بإذن الله بإذن الله. أحسنتم. وآل محمد وآل محمد. اللهم صل على سلمونا سلمونا من هنا نسلم. الله يحفظكم أخي العزيز. يتيم قادر على أن ينصر من يقر من يار. حياكم من هنا أنا أقدم سلامي وتحياتي لك أخي العزيز ولكل المشاهدين الأعزاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع بلاد المسلمين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن لا ينسون من الدعاء إن شاء الله. معنا الأخ عماد من إيران، تفضلوا أخ عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي للسيد الحيدري ومقدم البرنامج. حياكم الله، تفضلوا. أريد أن أوضح، لو كان الكاتب المدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الأربعة الطاهرين داخل الكساء وأشار عليهم وأخصهم لأن البقية لم يكونوا حاضرين في تلك الساعة وفقط كان الحضور في تلك اللحظة. طيب وأم سلمة كانت حاضرة. نعم. نعم. إذن يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم جمع أهل البيت في هذا خاصة هذا الأربعة غير الحسن والحسين وهذا، هل كان باستطاعة يعني الرسول لن يستطيع أن يأمر الجميع في الحضور في تلك اللحظة أو في غير نعم. وقت خاص في غير هذا الوقت. نعم. ويخصهم كلهم. نعم. ويخصهم كلهم بال. أحسنتم. بأهل البيت. نعم. أحسنتم. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله، وإلا لكان مقصرا في تبليغ ما أوحي إليه. الله لا، وتأييدا لكلام الأخ العزيز. نعم. هو أنه أساسا هذا العمل لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله في مرة واحدة وفي زمان واحد، وإنما تكررت ستة أشهر وأكثر هو يفعله، وهو يقف على هذا الباب، وكان يقف أيضا مرة واحدة على باب عائشة مثلا، أو كان يقف على باب بعض أزواجه الأخر ويقول إنما يريد الله. لماذا لم يفعل ذلك ولو لمرة واحدة؟ ثم كان بإمكانه أن يجمع كما تفضل الأخ، أن يجمع نساءه في موضع آخر يقول هؤلاء، ويغطيهم أيضا، يقول أن هؤلاء أيضا يدخلنا، لا أنه بإصرار يمنع أم سلمة ماذا عن ذلك. حتى أن أم سلمة تقول لو قال لي نعم لما عادلت لي عندي شيئا. أحسنتم. نعم. معنا الأخ أبو عمار من السعودية، تفضلوا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. حياك الله دكتور سالم والشيخ كمال الحيدري. حياكم الله، تفضلوا. نعم. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. حياكم الله. شيخ كمال الحيدري، البعض يقول الشيخ كمال الحيدري يتهرب من الجواب، وأنا أربأ من ذلك، أربأ بك من ذلك يا شيخ كمال. طيب. سألناك في الأسبوع الماضي، قلنا لك نحن سلمنا بأن أهل البيت هم من كانوا في الكساء، ولكن من أين لكم أن أهل البيت كذلك بتسعة من أولاد الحسين من زوجته الفارسية؟ ولم تجاوب، لماذا لا تجاوب مباشرة؟ طيب، وهذا هو السؤال إن شاء الله، هذا هو السؤال. هذا السؤال، من أين لك تخصيص تسعة من أبناء الحسين من زوجته الفارسية تحديدا؟ إن شاء الله واضحت. لا، خلي أجيبه حتى أنه لا يقول بأنه. تفضل. أخي العزيز، أخي العزيز، الأخ أبو عمار، إحنا حديثنا، أنت تعرف منهجي في البحث، أنا حديثي الآن أن الأئمة التسعة هم من أهل البيت، لو أن نساء النبي يدخلون في أهل البيت أو يخرجون من أهل البيت، يا هو أي منهما؟ أنا لا أتصور أني تكلمت عن قضية الإمام فيما يترتبط بالإمام السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والثاني عشر من أئمة، أنا لم أتكلم في هؤلاء التسعة، أنا كان حديثي منحصرا في هذه الجهة. يا أبنائي ويا مشاهدي في كل العالم الإسلامي، حديثنا أن أهل البيت في آية التطهير هل تشمل أزواج النبي أو لا تشمل أزواج النبي؟ أنت تقول أقررنا، أقول سلمنا. إذا في المرحلة الأولى ماذا؟ نسلم. أنت تسلم أن أزواج النبي لا يدخلون في آية التطهير. نعم. إذا سلمت معي الآن، تعال معي إلى المرحلة الثانية، وهي أنه هؤلاء الخمسة هل صرحوا بمن بعدهم من هم أهل البيت الذين بعدهم إلى من أم لم يصرحوا؟ نعم. هل أن رسول الله بين أنه من هم أهل البيت وما إمام. هي مواصفاتهم أم لم يبين؟ أقول لك بشكل واضح وصريح، طبعا بنحو الفتاوى كما يقال، أولا رسول الله قال هؤلاء أهل بيتي هم الذين لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن، يعني هم ماذا؟ يعني هم عدل الكتاب، وهذا هو حديث الثقلين المتواتر، أهل بيتي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. من هم أهل بيتي؟ هؤلاء. التفتوا. نعم. هؤلاء الخمسة اتضح، أربعة اتضحوا، الباقي من هم؟ الباقي من هم؟ الجواب أن الروايات الصحيحة عندنا والصحيحة بين علماء المسلمين جميعا قالوا خلفائي من بعدي 12، ونحن بحسب نصوصنا وجدنا أن هذا ينطبق على ماذا؟ ولكن مع الأسف أنا أربأ بك، أنت عندما تقول أنا مسلم فارسي وعربي، أليس القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ أهذا هو منطقكم؟ منطق هذا فارسي وهذا عربي؟ هسه افترض أنهم فرس، افترض أنهم فرس، ثم ماذا يعني؟ يعني أنت واقعا تجعل العربية هي المقياس، وهذا مقياس قومي، هذا لعلك تخرج به من الدين أخي العزيز. لذا أنا أربأ بكم أن تدخلوا مثل هذه القضايا. تعالوا فليكن منطقكم منطق إسلامي قرآني قائم على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عربيا كان أو غير عربي. والله غريب يعني هذا المنطق الذي نسمعه من هذا الأخ العزيز متأثرا ببعض هذه الكلمات التي تصدر هنا وهناك. إذا نحن نقولهم 12 ونقول أنهم لا يفارقون القرآن ولا يفارقون القرآن، وأنهم المهديون وأنهم الراشدون. أنتم فسرتموها في فلان وفلان وفلان وفلان وعمر ومعاوية وأبو بكر ما أدري أو عبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك بن مروان. نحن لم نوافق على ذلك، قلنا أن أحاديث قالت أن هؤلاء مراد بهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى آخر القائم. إذن أعزائي، إذن أولا هذا خروج عن البحث عندما تقول لي بأنه لماذا لا تجيب. لا يا أخي أجبتك، ولكن منهجي أن لا نخرج عن موضوع البحث، هذا هو الطريق المنهج الذي تبعناه، وهو أن حديثنا الآن ليس في من هم التسعة بعد هؤلاء الخمسة، وإنما من هم هؤلاء الذين طهرهم الله تطهيرا. إذا أنت قبلت هؤلاء الخمسة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، إذا لابد أن تلتزم بعصمتهم، وإذا التزمت بعصمتهم فلا بد أن تتبعهم، ولا يجوز لك أن تتبع غير المعصوم مع وجود المعصوم كخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، ومن طهارتهم أنهم نصوا على هذا وعلى هذا يأتي وعلى هذا إن شاء الله. الأخ أبو حسين من الكويت تفضلوا. ألو. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. الله يعطيكم العافية وتحياتي لك يا مذيع. مرحبا بكم. تفضلوا. تحياتي لك مقدم البرنامج. حياكم الله. تفضلوا. تفضلوا نعم. وتحية حارة من القلب للشريف السيد الحيدري. الله يحفظك أخي العزيز. والله يفتح على إيده إن شاء الله ويسدد خطاه. نعم. أنا عندي استفسارات بس يمكن خارج نطاق البحث، بس ودي أن إذا يجاوب عليهم الحين أو يخصص لهم حلقة. إن شاء الله تفضلوا بإجازة. أول شيء أبي الأدلة من القرآن والحديث على ولاية الإمام علي عليه السلام وعلى تنصيب الخليفة من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب. وأبي أسأل السيدة زينب كانت موجودة لما نزل حديث الكساء. طيب. هل هي مع الخمسة ولا معهم؟ ليست مع الخمسة. نعم. جزمة. حتى وإن كانت موجودة ليست. نعم. طيب. وأبي أسأل معي. نعم. طيب تفضل. وأبي أسأل سؤال عن الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. زين. هل يوحى لهم؟ طيب. نعم. السؤال الثالث ما سمعته. سمعته سيدنا. نعم. طيب. نعم. هل يوحى لهم أو لا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. طيب. بل. هذه الأسئلة الثلاثة، أما فيما يتعلق عدة مداخلات اتصال آخر. بلي تفضل. محمد من الجزائر تفضلوا. الأخ محمد من الجزائر تفضلوا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضلوا. نورتكم قلوبنا الله ينور عليكم. الله يحفظكم إن شاء الله ويتقبل أعمالكم. نطلب منكم الدعوة من الجزائر، نطلب منكم الدعوة دوننا إن شاء الله. وتحياتي للسيد كمال الحيدري وبارك الله فيكم. حياكم الله. وجزاكم الله خير ألف خير. أطلب منكم حصة استثنائية للمهدي المنتظر عجل الله فرجه. إن شاء الله إن شاء الله. طيب نعم. أحسن وأيضا بارك. نحن نسألكم الدعاء والله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله ويثبتكم على الصراط المستقيم. نعم. آخر اتصال الأخ. نعم. أبو ياسر من السعودية تفضلوا. أبو ياسر تفضلوا. نعم الأخ أبو ياسر من السعودية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام تفضلوا. ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. جزاكم الله بخير. حياكم الله. نعم. أخي العزيز. سيد كمال لو سمحت. تفضل. أنا عندي استفسار. طيب. ما هو السؤال؟ تفضلوا. نعم. تفضلوا بإيجاز، يعني الوقت قليل جدا أخي الكريم، تفضلوا. طيب طيب نعم نعم، إذن الصوت لم يكن واضحا وانقطع الاتصال مع الأخ أبي ياسر، نعتذر له. نعم، إذن بالنسبة للأدلة من الكتاب والسنة هذه تحتاج إلى، لا في الواقع بأنه إن شاء الله تعالى في أول فرصة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الأدلة التي يمكن الاستفادة منها من القرآن ومن النصوص المعتبرة والمقبولة والصحيحة والصريحة التي بيّنت أن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام هو خليفة رسول الله. بعبارة أخرى أنا لا أحتاج إلى هذه الكلمة، أنا أحتاج إلى أن الإمام أمير المؤمنين كل الذي ثبت لرسول الله فهو ثابت لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا ثبت لرسول الله أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلي أيضا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا ثبت أن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا لا أتصور أن أحدا يمكن أن يتقدم عليه في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله. أيمكن أن يتقدم أحد على رسول الله في زمانه بالإمامة والخلافة أو لا يمكن؟ لا يمكن. كذلك من هو نفس رسول الله ومن هو كرسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذن لا يمكن أن يتقدم أحد عليه في الخلافة والإمامة بعد رسول الله. هذه لعلي أرجو الله أن أوفق إلى ذلك إن شاء الله في يوم الغدير، لعلنا نقف عند هذه القضية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. طبعا باستثناء النبوة، قال سماح سيد كل ما ثبت باستثناء بلي بلي بلي النبوة. واضح ذاك. نعم. إلا أنه لا نبي بعد، أنا أتصور هذه القرائن. نعم. العقلية ثابتة. أحسنتم. ومتصلة ولبنية. نعم. طيب. السؤال الثاني شنو كان؟ يعني وجود زينب عليه السلام. الجواب أخي العزيز، الآن أنا لا أعلم أن أقول بأنها كانت موجودة أو غير موجودة، ولكن سواء كانت موجودة، نعم موجودة كانت، ولكنه سواء كانت موجودة أو غير موجودة فإنها ليست من أهل البيت بهذا المعنى، وإن كانت من أهل البيت بمعنى ماذا؟ بالمعنى الواسع. يعني إذا أردنا أن نتكلم أهل البيت بمقتضى الآية المباركة، الجواب ليس غير هؤلاء الخمسة وغير أولئك التسعة الذين يأتي الحديث عنهم بعد ذلك. أما بالمعنى العام نعم هم كذلك. سؤال الثالث، هل أن الأئمة يوحى؟ الجواب إذا قصدت من الوحي ذلك الوحي التشريعي الذي هو خاص بالأنبياء، فالجواب كلا وألف كلا، لا يوحى إليهم بذاك المعنى الذي يرتبط بالتشريع وبالنبوة، لأنه ختم، وهذا ما صرح به الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة. نعم. وأما إذا كان مقصودك أنهم يلهمون وأنهم متصلون بالله سبحانه وتعالى بطرق مخصوصة وهو المعبر عنه بالإلهام، فإنه بينت بشكل تفصيلي في كتابين علم الإمام والراسخون في العلم أن هذا ثابت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل يمكن أن يثبت لغير الأئمة. أحسنتم. أيضا أحسنتم، شكرا لكم سمعت آية الله سيد كمال الحيدر. شكرا لكم مشاهدي الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.